خمس مئة سبعة وستين بس. أيوة إن شاء الله. الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة إبراهيم، وصلنا إلى قال المؤلف رحمه الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ربي اجعلني مقيم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وصلنا إلى هنا أمس. أمس كنا في مع إبراهيم سلام الله عليه كيف يعني تدرج فيها حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لم يترك اليوم عذابهم على ما يعملون غفلة عما يعملون من أنواع الظلم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار كما يشخص بصر المحتضر عند الموت. قال في لسان العرب: شخص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه. انتهى. يعني آية عظيمة في التهديد والتخويف. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الإنسان بطبيعته لما إن كان العذاب أو أن الجزاء متأخر عنه وغائب لا ينظر إليه كمثل الجزاء الحاضر، لأن الإنسان قالوا إذا فيه إنسان محكوم عليه بالإعدام بالقتل وأخرجوه لساحة الإعدام، لكن أثناء الخروج العسكر أو هذول اللي يخرجوه اللي معه مسمار واللي معه شيء، نعم، فتجده يعني يخشى من هذا مع أنه مقدم على القتل، على القتل تماما، لكن هذاك متأخر وهذا حاضر. فكذلك العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى شديد وحساب الله شديد، لكن غفلتنا عنه لما أنه ما هو أمامنا، مع أن القرآن ما ترك شيء إلا أبانا منه وتحدث لنا عن الحشر وتحدث لنا عن الجنة وعن النار وكأننا نراها، بل وكأننا قد عشناها. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسب أن الله غافل. الله سبحانه وتعالى لا تحسب التأخير هذا أو الإمهال أو الإعطاء أو الإملاء أن هذا غفلة من الله سبحانه وتعالى أبدا. لكن كما قلنا في سابق، القوي لا يستعجل، من هو يستطيع أن يفعل فهو لا يستعجل على الفعل، بل يأتي بالفعل في وقته، لأنه قادر على أن ينفذ هذا الأمر متى ما أراد. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالم. الظالم قلنا بشتى طرقه، سواء ظالم يعني ملك أو يعني دولة، رئيس دولة أو كذا أو كذا، هذا ظالم. أو لو جينا على مستوى الملك أو على مستوى الجندي أصغر واحد، لو جينا على مستوى البيت الظالم في بيته، لو جينا على مستوى التعامل في الشارع اللي يأخذ أموال الناس، الذي يتطاول في أعراض الناس، كل هذا من الظلم. فالظلم هو الشيء القبيح دائما، أي شيء قبيح فهو ظلم. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني من شدة الهول عندما يأتي الإنسان ويرى شدة ما ينتظره، لأن هذا الذي سيصل إلى هذا المكان لا شك أنه من أساء في الحياة الدنيا. أما المؤمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن هذا الذي تشخص أبصارهم ومهطعين ومقنعي رؤوسهم، هؤلاء هم أعداء الله، لأنهم يأتوا إلى ما قدمت أيديهم ولأعمالهم، يعتقدون أن الله غافل عن أعمالهم وعن ظلمهم وعن سيئاتهم، فيصل إليها أمامهم عيانا بيانا لا مجال. فلذلك تشخص أبصارهم. خلاص الإنسان عندما يأتي ويتفاجأ بشيء سيء أمامه يشخص بصره. فهؤلاء كذلك، نعم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار من هول المفاجأة. نعم، تشخص فيه الأبصار مهطعين أي مسرعين إلى الداعي استسلاما وانقيادا وخضوعا وذلة. مهطعين من يأتي الإنسان هاطع ذليل حقير خائف كلها مجتمعة فيه، مهطعين مقنعي رؤوسهم. قال الشرعي في المصابيح معناه ناكسي رؤوسهم بلغة قريش. قال الحسن بن الحسين بن القاسم عليه السلام يريد خاضعين مرخين لرؤوسهم. انت يعني يأتي الإنسان مستسلم تماما، لا حول ولا قوة له، مستسلم بذلة وصغار واحتقار وخوف شديد كلها تجتمع معه. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي أن أعينهم لا يغمضونها بل لا تزال مفتوحة لشخوصها، والطرف غطاء العين الذي يغطيها عند النوم وعند غمض العين لا يرتد إليهم طرفهم. انتهى، ما عاد يستطيع حتى أنه يسترجع الجفن، أن الجفن يغمض خلاص نظرة واحدة شاخصة أبصارهم، يعني شيء تجاوز العقل بالنسبة لهم، تجاوز ما كانوا يعتقدونه ويتصورونه، تجاوزوا ما يعرفوه في الدنيا من أهوال الدنيا ومصائب الدنيا خلاص. يوم يعني ننسف الجبال نسفة، والجبال والأرض والسماء دكة واحدة، وفتحت السماء فإذا هي وردة كالدهان، والجبال والبحار تضرب، والشمس والقمر خسف القمر وجمع الشمس والقمر، يعني أصبحت الكون كلها شيء هائل. يعني أنت عندما تنظر، إحنا عندما نظرنا الأيام الماضية المطر هو مطر، عندما اشتد شوية خاف الناس لما اشتد المطر نوعا ما، كيف إذا قبل أن شفت الإعصار اللي في أمريكا صار مدمر، يعني شيء خلاص كل قوة أمريكا وقفت ولا شيء أمامه ولا شيء. إعصار أتى يأخذ البيت يأخذ العمارة يأخذ السيارة يأخذ كل شيء ولا كأنها شيء. فعندما يأتي الإنسان إلى القوة القاهرة هذا خلاص يقف أمامه ما يستطيع أن يفعل شيء. نعم، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرف، وأفئدتهم هواء أي خالية من الألباب، وعاد الفؤاد خالي لا عقل ولا لب ولا شيء خلاص تجاوز كل ما يستطيع أن يفهمه ويتعقله ويتحمله، تجاوز هذا الأشياء كلها بالله. يعني أنت لما تأتي تشوف شيء من قدرة الله يعني خلاص تخرج من عقليتك. لما تجد يعني عندما تجد مثلا أحيانا ينظر الإنسان في السيول هذه اللي تأتي المدمرة والفيضانات اللي تأتي وهذا التسونامي وتراها آمنت بالحي القيوم، خلاص عجز الإنسان الكامل بكل قوته وبكل جبروته لا يسوى شيء، لا يستطيع لا بطائراته ولا بصواريخه ولا بكل ما، لا يستطيع أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني حتى في اليابان من شدة حرصهم هم من أشهر الناس في الحرص وفي الدقة في العمل وفي الاحتياط لكل شيء، لما جاء تسونامي وجاء ما استطاعوا يفعلوا المفاعل النووي حقهم شيء، وقفوا عاجزين ينتظروا ماذا سيكون، بس انتظار رغم كل الاحتياطات للزلازل لكل شيء، مع ذلك لا لم يستطيعوا أن يقفوا أمام قوة الله سبحانه وتعالى. بالأخير سلموا الأمر خلاص استسلام مطلق. فين الطائرات؟ فين في أمريكا عندما تأتي الأعاصير هذه المدمرة؟ طيب فين القوة الغاشمة الهائلة القوة التي يفعلوا بها ما يشاءوا؟ لا شيء، لا شيء تماما. يعني الآن انظر حتى في إيران لما جز الزلزال أول ما تساءلوا العالم، ما تساءلوا عن الجسلة ولا عن ماذا دمر، قالوا ايش سوى المفاعل النووي؟ هل وصل إليه؟ مع أنه يعني في تحت الأرض وعلى أساس الطائرات لا تضربه وعلى أساس كذا وكذا، ومع ذلك كل العالم أول سؤال وصلها الزلزال أنت. يعني كل هذه القوة لا شيء أمام قوة الله وجبروت الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن شاء الله، لا نرى من هذه الأشياء شيء. نعم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل طلبوا الإمهال في الآخرة ليعملوا فيها فيجيبوا دعوة ربهم ويتبعوا رسله كلهم بدلا من تكذيبهم كلهم أو بدلا من تكذيب بعضهم خلاص وصلوا إلى يعني هم الآن يقولوا ربنا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب خلاص وصلهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أعطنا فرصة نريد فرصة جديدة مع أنهم قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا يعني مسألة التكليف واضحة ومسألة الحرية المطلقة واضحة ولكل إنسان حرية اتخاذ القرار واتخاذ المبدأ وعبادة من شاء وطاعة من شاء في الوقت الذي أعطي ولأن حتى لو أعيد مرة أخرى إلى الدنيا لأرتكب ولا عاد إلى ما كان عليه ربنا أخرنا نعم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يعني عطنا فرصة ولو بسيطة بس ليش قالوا نجيب دعوتك ونتبع الرسل كلهم ما عدا ما بالله واحد نتبع الرسل كلهم ما دام نحن كذبنا بواحد منهم لا احنا بنتبعهم كلهم ونعترف بالأنبياء وهذا بالله كذب نعم نتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أقسموا ما لهم من زوال من بطن الأرض بعد الموت قلتوا ليس لا بعد ولا نشور ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا إله ولا شيء المسألة خلاص عشنا ولا نحن نموت وانتهت القضية الآن أنتم أمام ما كذبتم به كل ما كذبتم به أنتم الآن أمام وقد نعم وقد مكروا مكرهم أي احتالوا لإبطال أمر الرسول لا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال المثل احنا ما أخذناكم على حين غرة أو غرة أنتوا سكنتوا في مساكن ناس قبلكم ماتوا وناس قبلكم عذبوا وناس قبلكم أخذوا بالعذاب أين أنتم منهم؟ نعم ولماذا لم تعتبروا لماذا لم تأخذوا من هذا عبر ودروس والأنبياء والرسل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم هم سبب وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وصلنا لكم الرسالة كاملة سماعا وبيانا سمع وبصر يعني أتينا بها كاملة إليكم وهذا خطاب لمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لهم ولمن بعدهم يذكر لهم ما شاهدوا من آثار الأمم الظالمة التي تدلهم على أن الله لم يهمل عباده وأنه يعاقب المجرمين هذا لكم أنتم يا أمة محمد انظروا إلى ما كان قبلكم انظروا ما أنتم الآن سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وأنتم الآن تنظروا كل شيء فلماذا أتاهم رسلهم فعصوا فعذبوا وأنتم الآن أتاكم رسولكم وها أنتم تعصون ألا تخشون أن يكون عليكم مثل ما كان على هؤلاء الذين من قبلكم وقد مكروا مكرهم أي احتالوا لإبطال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ودبروا إما قتله وإما غير ذلك من كيدهم وعند الله مكرهم لا ينساه ولا يضيع جزاءه ولا يهمله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بشناعته وقبحه يحب لها أن تزول منه الجبال إنكارا له وضعفا عن تحمله لولا حفظ الله لها لأن ذلك هو الذي يليق بها لشناعته يعني هذا الذي أنتم تعملون من التكذيب بالأنبياء ومن الإشراك بالله ومن عبادة الأصنام ومن ارتكاب نعم ومن ارتكاب المخازي يعني حتى الجبال وهي جبال أن تزول من حياها من الله ومن خوفها من الله ومن يعني ومن احتقارها لهذا العمل الذي أنتم ترتكبونه وهي الجبال بقوتها وكبرها وهذا وأنت وأنت ما أنت، أنت ما أنت أيها الإنسان، ما هي قدرتك على التحمل؟ فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. حقيقة هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير كلها من أولها، وهي مترابطة بشكل عجيب وبشكل يعني من معه عقل وله رأي وله إدراك وتدبر فيها فكانت له تكفي من بقية القرآن. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، فهو يتقدس عن ذلك، وكيف يخلف وعده بنصره رسله على أعدائه الماكرين ضد أمره، وهو عزيز لا ينال، وإهمالهم وترك جزائهم ينافي عزته، فلم يتركهم يعملون جرائمهم ويمكرون برسوله إلا على شرط أنه ينتقم منهم ويجزيهم بما قدموا جزاء وثاقا. فلا تحسب أن الله مخلف وعده، يعني ما دام أن الله وعد، فإحنا قلنا أن وعد الله ووعيده لا بد أن تتحقق، ما فيه مجال لأن الله سبحانه وتعالى سيخرج أهل النار ويدعها أبوابها تصفق لا ينبت فيها إلا الجرجير، يبدو لأن هذا الجرجير حديد ما يضرها النار، وأنه يخرج منه كل من في قلبه ذرة من الإيمان، ومن يعني تهوين أمر الآخرة وتهوين أمر الله وتهوين عذاب الله، وكأن وعد الله ووعيد الله لا شيء إلا مجرد كلام جاء في القرآن، استمعوه وضربوا بعرض الحائط وتوكلوا على الله ارتكب ما شئت، فإنك ستأتي يوم القيامة والعياذ بالله، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، ستأتي يوم القيامة وأنت زاني لوطي من أهل الخمور من أهل الفسوق من أهل المصائب من أهل، وستجد هناك رجل يدعى محمد بن عبد الله ينادي أيها السكارين أيها اللوطيين أيها الزناة أيها القتلة أيها السرق أيها هلموا إلي فإني شفيعكم يلا إلى الجنة. إيش هذا من لي يقبل هذا؟ ما هو العقل الذي يقبل هذا المنطق؟ من يقبل هذا المنطق هذا العقل هذا الكلام هذا الضحك هذا اللعب هذا لعب هذا هراء؟ يأتي محمد بن عبد الله بعظمته وبكل صدقه وبكل إيمانه وبكل إسلامه وبكل دينه، وأن يأتي بسهولة، يقول تعالوا يا معشر المكذبين بي، تعالوا يا من كذبتم بي، تعالوا يا من كذبتم بي وبالله سبحانه وتعالى، وعصيتم الله سبحانه وتعالى، وعصيتم ونفرتم مني ولم تطيعوني، وإني لقاء هذا كل الذي ارتكبتموه لأنكم كذبتم بي وعصيتم وتطاولتم في أعراض المسلمين وتطاولتم في أكل حقوق الناس وارتكبتم الجرائم، كل هذا مؤهل لكم أني أقوم أشفع لكم. فيلا الله المستعان أن يأتي محمد بن عبد الله بهذا الفضيحة أمام في الحشر، على ما يقول يأتي محمد بن عبد الله بهذا الفضيحة أمام الحشر، أن كل الرسل ولا رسول قال هذا الكلام ولا نبي قال هذا الكلام ولا نبي واحد قال أني أنا شفيع لأهل الكبائر من أمتي، بل قال يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة عليك بهم يا رب. كل الأنبياء، وإحنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله خير الأنبياء وأفضل الأنبياء وأفضل الرسل، يأتي يكذب نفسه في القرآن كله، الذي يعني ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تأكلوا الربا ولا، ويقول تعالوا أيها الزنا يا أيها الزنا يا أيها الخمارين يا أيها المربين أين أنتم يا أهل الربا، تعالوا فإني أنا شفيع لكم، أنا لا أشفع إلا لأهل الكبائر فقط، لا يأتوني أهل الصغائر ولا يأتوني أهل المسلمين ولا لا يأتيني إلا من كان صاحب كبيرة فليأتي. عنوان محمد بن عبد الله هناك أين رسول الله؟ قال هناك عند الزنا. حاشا الله وحاشا رسول الله، ما هذا الهراء؟ ما هذا الكذب؟ ما هذا الافتراء؟ ما هذا التهوين؟ ما هذا الاستهتار بالدين؟ أياتي بهذا الشكل؟ أن يأتي محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله يوم القيامة شفيع للزناة، شفيع لأهل الخمور، شفيع للقتلة، شفيع للمجرمين، شفيع لمن؟ لسادق الدماء، لمستحل الفروج، لمن؟ لمن يأتي أحد يا رسول الله أنا زنيت بأمي يا رسول الله، أنا زنيت بأمي، أتيت بكبيرة أساس أضمن منك الشفاعة. هذا يعقل؟ هذا يعقل أن يأتي آخر ويقول يا رسول الله أنا الشيطان زنيت بأختي، إذا أنا أتيت بالشهادة المطلوبة مني أني من أصحاب الكبائر يا رسول الله، ما دام أنك من أهل الكبائر ادخل في حزب رسول الله. حاشا الله وحاشا رسول الله أن يكون الدين بهذا الشكل، هذا لعب. هذا اللي قال الصحفي السوداني، قال هذا طين وليس دين، هذا لعب. هذا والله العظيم منتهى الاستهتار بدين الله، وهذا منتهى الاستهانة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي كرمها الله سبحانه وتعالى، الذي كان أشد ما يشتد إذا انتهكت حدود الله. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في شدة، ولا يرى وجهه إلا إذا انتهكت حدود الله، حدود الله. ويأتي يوم القيامة يدعي كل من انتهك حدود الله، تعالوا كلكم يا من انتهكتم حدود الله، كلكم من زنا ومن شارب الخمر ومن أهل الربا ومن أهل السرقات، كلكم يا أهل الكبائر تعالوا، أنتم حزبي وأنتم في جنبي، لأني أنا طلبت منكم أن تكونوا من أهل الكبائر حتى أستطيع أن أشفع لكم. أما إذا أنتم مبلغ صغير لما هذا توكل على الله تدرون، هذا عيب والله العظيم، عيب أن يكون هذا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أمته، من بعض أمته الذين لا يفقهون، الذي يشهد الله لو أنبه حيوانات حمير أكرم الله الحمير منهم، لا يقبل الحمار نفسه ما يقبل هذا الكلام. يا أخي اليوم أنت، اليوم أنت يأتي شخص يقول لك يا أخي فلان سوى مشكلة، بتقول أول ما تسأل إيش مشكلة؟ هل هي سيئة؟ هل هي مخدرات؟ هل هي لواط؟ هل هي زنا؟ هل هي شرب خمر؟ قال إذا اعذرني، قال استحل نفسك، أنا أروح بوجهي في قضية مثل ذا. أما محمد بن عبد الله على رؤوس الملأ، على رأس الملأ المحشر كله، هو خلاص كل واحد يجي معه، إيش عندك؟ قال أنا زاني، قال روح عند محمد بن عبد الله. إيش عندك؟ قال أنا من أهل الربا، قال روح عند محمد بن عبد الله. إيش عندك؟ قال أنا من أهل اللواط، قال روح عند محمد بن عبد الله. لا يعقل هذا، لا يعقل هذا، لا يقبل. هل إن إحنا من القرآن؟ إن إحنا من السنة؟ إن إحنا من يعني كيف؟ ويجي ويناظر ويحاضر ويها يعني ويستسمع رغاءه ونباحه وعويله على هذا الكلام، لا تقول له شيء. أن هذا حديث صحيح، أن رسول الله قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رجل إذا كان هذه الشفاعة يا أخي ما عاد إحنا مصلين ولا أحد صايمين وكلنا أهل الكبائر على أساس نحصل على الشفاعة. العياذ بالله. فلا تحسبن الله، حاشا الله أن يخلف وعده. من عمل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وإلا في القرآن كذب، وإلا في السنة لعب. إذا كان بهذا الشكل إن نذهب بهذه الآية وغيرها من الآيات. لا أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلا تحسب أن الله مخلف وعده ورسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض، تبديل الأرض بجعل غيرها قرارا لأهلها قريب من ناحية صحة التعبير، ومن ناحية الواقع فأولياء الله يبدلون بها أرض الجنة، وأعداء الله يبدلون بالأرض جهنم، فكانت دار القرار بدل هذه الدار.